الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ومن قرأ يا يوسف؟ حدثنا موسى، قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلى قيام الساعة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ترك فيها شيئا إلا قيام الساعة، إلا ذكره، إلا ذكره وعلمه، علمه، علمه من علمه، وجهله، علمه من علمه، علمه من علمه، وجهله من جهله. إن كنتم لا أرى شيئا قد عرفته قد نسيته، فأعرفه الرجل الرجل، فأعرفه كما يعرف كما يعرف الرجل الرجل، كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب فراه فعرفه. الله يفتح عليك. ما حفظت؟ تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بدون قد قال خطب لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكرها إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت لا أرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل إذا غاب عنه فأرفع. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء فقد نسيته فأعرفه. طيب، ما نبه عليها. تفضل. فأعرفه كما يعرف الرجل إذا غاب عنه. الرجل عندك مرة واحدة؟ الرجل عندنا مرة. طيب، كما يعرفه؟ كما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. عبده. قال حدثنا لقد خطبنا النبي تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا مسلم موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيء إلى قيام الساعة إلا ذكره فعلمه من علمه وجهله من جهله إن كنت لا أرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرف. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل إذا غاب عنه فعرف. صلاح. نعم عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي رضي الله عنه قال قال لقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيء إلى قيام الساعة علمه من علمه وجهله من جهله وإن كنت لأرى شيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل إذا رأوه محمد بن محسن خيرا نعمال أنسي محمد موسى بن مسعود عن أبي وائل إلا ذكره من جهله إذا غاب عنه فرآه فعرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبدان ما اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة وله أخ اسمه عبد العزيز ولقبه شاذان انظروا لنا ترجمتيهما عبد الله بن عثمان بن جبلة لأن عبدان لقب وأظن أن أباهما محدث عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري تعلمون حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك سئل ابن المبارك عن الجماعة من هم قال محمد بن ميمون السكري هذا يدلك على جلالة قدره عند ابن المبارك. من هم الجماعة؟ قال محمد بن ميمون السكري. عن الأعمش سليمان بن مهران عن سعد بن عبيدة قال بضم العين هو السلم الكوفي يكنى أبا حمزة وكان الصهر أبي عبد الرحمن شيخه في هذا الحديث. عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه عود ينكت به في الأرض فنكس وقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية، يعني تمامها وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار، أي وأنه في الحياة الدنيا ويعمل الصالحات التي تؤهله لذلك المقعد. كيف؟ ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة، يعني كتب مقعد هذا في النار وأنه سيعمل بعمل أهلها، ومقعد هذا من أهل الجنة وأنه سيعمل بعمل أهلها. فإذا جاء الإنسان يريد أن يتكل فيكون قد قطع السبب الذي يوصله إلى ذلك العمل. لا، يعني ما أشبه هذا بما لو قال إنسان ما منكم من أحد إلا وقد كتب أنه سيولد له أو لا يولد له. فلو قال إنسان إذن فنتوكل وندع الزواج، ما كان هذا جوابا صحيحا. بس ما كان هذا جوابا صحيحا، لأنه لا يمكن أن يكون ولد بدون زواج، فهكذا لا يمكن أن يكون دخول الجنة بدون عمل، فالعمل به يدخل الإنسان الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهو الذي يكون سببا لدخول النار. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ما أحد يؤاخذ بغير ذنب، ولا أحد يؤاخذ بذنب غيره. نعم، فأعماله إما أن تؤهله لدخول الجنة وإما لدخول النار. نعم. وهذا الحديث قد تقدم في كتاب التفسير في تفسير سورة الليل إذا يغشى. تفضل. أخو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة بفتح رواد المهدي مولاه أبو الفضل المروزي لقبه شعبان وهو أبو عبد العزيز مقبول من العشرة. مقبول. وأبوهم عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة بفتح رواد بفتح الراء وتشديد الواو العشرة بفتح المثلة والمثلة مولاه المروزي من جبال. إذن شابان عبدان ماذا قال فيه؟ الذي هو عبد الله بن عثمان ثقة حافظ، وأبوه ثقة، وأخوه مقبول. خير. قوله اعملوا فكل ميسر زاد شعبة لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل السعادة الحديث. وفي رواية منصور قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة الحديث. وحاصل السؤال ألا نترك مشقة العمل، فإنا سنصير إلى ما قدر علينا. وحاصل الجواب لا مشقة، لأن كل أحد ميسر لما خلق له، وهو يسير على من يسره الله. قال طيب الجواب من الأسلوب الحكيم، منعهم عن ترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية، وزجرهم عن التصرف في الأمور الغيبية، فلا يجعل العبادة وتركها سببا مستقلا لدخول الجنة والنار، بل هي علامات فقط. خيرا. المهم أن هذا رد على الذين يحتجون بقدر الله عز وجل على ترك العمل، فكم من الناس من إذا قيل له اتق الله دع المعصية قال لو أراد الله أن يهديني لهداني، الله عز وجل ما أرسل إليك الرسول ولا أنزل إليك الكتاب إلا وهو يريد منك أن تستقيم على دين الله عز وجل، لكن الله عز وجل يريد منك الخير، ونفسك الأمارة أرادت منك الشر، فأطاع نفسه الأمارة وترك طاعة الله جل وعلا. نعم. اكتب الحديث بارك الله فيكم. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه عود، ينكت به في الأرض، وقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب، ضع ضمه على الكاف، إلا قد كتب مقعده من النار، مقعده ضمه للدال، إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى، اجعلوا فأما من أعطى واتقى بين قوسين الآية. يقول بعض الناس: يقولون نحن فداء للوطن، هل الوطن أفضل من الإنسان؟ الأمر بغير هذا الترتيب. النظر بارك الله فيك إلى قضية أخرى: حب الوطن. إن كان الإنسان يحب الوطن لمجرد أنه وطن فهذا حب غير شرعي، هو تراب. وإن كنت تحبه لأنه بلد مسلم وأنا أحافظ على بلد من بلدان الإسلام، فهذا مطلوب من كل أحد، مطلوب منا جميعا. أما مجرد حب الوطن فقط، فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهي أشرف البقاع على وجه الأرض، ترك مكة. نعم. لا لا، ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، لكن الترتيب على ما سمعت. إن كان النظر إلى أن هذا بلد مسلم وأنا أحبه وأحافظ عليه وأدافع عنه لأنه بلد مسلم، فهذا جيد يجلس، فهذا مطلوب. إن كان مجرد حب تراب كما قال القائل: أصلي تراب فالأنام بأسرهم لي أقربون وكل أرض داري. نعم، فالعبرة ليست بتراب أو حجار أو أشجار، أنا ديني أغلى عندي من هذا كله. فإن كان بلدي يعينني على ديني فذاك، وإلا فلا حاجة بي إليه. لكن النظر إلى أن هذا بلد مسلم وأنا أحافظ على بلد مسلم، هذا خيرا. إلى هنا.